عذرت انا وزربت عطيت الكلمة وندم وما فكرت انا وزربت عطيت الكلمة وندم علاش هالزربة وعلاش اللي عهد ما يرضاش زربت انا وعلاش اللي عهد ما يرضاش وضيعت انا وقتك.